فإن كان عليه خفان ونحوهما مسح عليهما إن شاء يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، بشرط أن يلبسهما على طهارة ولا يمسحهما إلا في الحدث الأصغر. عن أنس مرفوعا: إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة. روى الحاكم وصححه. المسح الخف ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما من حديث المغيرة وأنس وغيرهما أن النبي كان يمسح الخفين صلى الله عليه وسلم، فمسح على خفيه صلى الله عليه وسلم عليه. والمسح على الخف يكون مسح على أعلاه، على أعلى الخف من فوق، بحيث يمسح أغلب أعلاه، أغلب يمر يده على أغلب الأعلى، لا يشترط أن يعمم جميع الخف من أعلى، ولا يستحب مسح أسفله، وإنما يمر يده على أعلى الخف بأن يمسح أغلبه. هذا هو المسح على الخفين. المقيم يوم وليلة، إحنا نقول 24 ساعة. المسافر ثلاثة أيام بلياليها، المسافر ثلاثة أيام بلياليها 72 ساعة. وإذا سافر المقيم فإنه يترخص برخصة مسافر، يعني أنت مسحت الآن بعدين جاءتك سفرة مفاجئة سافرت لك ثلاثة أيام، والعكس صحيح، لو وصل المسافر أمس ماسح وصل الديرة خلاص لك يوم وليلة، بس وقف خلاص ما تمسح لأنك وصلت البلد ومسحت يوم وليلة كافي خلاص. فإذا المقيم إذا وصل يعامل معاملة، إذا سافر يعامل معاملة المسافر، والمسافر إذا وصل يعامل معاملة المقيم، بشرط أن يلبسهما على طهارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما توضأ يقول المغيرة: كنت أصب الماء للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما تم الموضوع جئت لأخلع خفيه كي يغسل رجليه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. فقال أهل العلم: يشترط أن يلبسهما على طهارة، يلبس خفين على طهارة.